كيف أستطيع أن أصل إلى رحمة الله؟ أول شيء، الراحمون يرحمهم الرحمن. أنت إذا رحمت الخلق رحمك الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بجميع الخلق، حتى العصاة كان عليه الصلاة والسلام يرحمهم ويتعامل معهم بالرحمة والمغفرة قبل أن يتعامل معهم بالعقوبة. كان في واحد من الصحابة اسمه عبد الله، وكان رجلا جلدا، كان شابا جلدا قويا، وكان لجلده وقوته يدعى حمارا، وكان الاسم عندهم مألوفا، كما اليوم مثلا أنت لو تقول لإنسان اليوم والله أنك ذيب، أنت لا تقصد أنك حيوان كالذئب، إنما تقصد أنك في إقدامك وشجاعتك أنك ذئب، أو تقول أنت صقر ونحو ذلك من الأسماء. فهم كان هذا الاسم عندهم، كان اسم حمار، كان اسما مألوفا عندهم. كان هذا الشاب يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، لكنه كان فقيرا، وكان يحب أن يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يذهب إلى السوق، فإذا وجد حلة حسنة تباع، أو وجد عكة سمن أو عكة عسل تباع، أذاقها وأعجبته أو أعجبته هذه الحلة، كان يتمنى أن يشتريها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس عنده مال. فيأتي عند صاحب الحلة مثلا الثوب ويفاصله، بكم هذه الحلة؟ يقول له بكذا، يقول بل تكون بكذا، حتى ما يبقى إلا الحساب، فيقول خلاص أعطني إياها واتبعني ليعطيك ثمنها. ثم يتبع صاحب الحلة حتى يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويطرق عليه الباب، فيفتح النبي عليه الصلاة والسلام الباب، وإذا خله وصاحبه عبد الله اللي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيرحب به، فيقول يا رسول الله هذه هدية لك، فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها، يعني يعطيه هدية بدالها. فإذا أخذها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أعطي الرجل قيمتها، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ألم تهديها لي؟ هذا ما صارت هدية إذا أنا بحاسب، ألم تهديها لي؟ فيقول بلى يا رسول الله، لكن والله لا أجد ثمنها. فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويعطي الرجل ثمنها. بقي أن تعلم أن هذا الرجل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحريص على ملازمته ومخالطته، كان مدمن خمر، وكان يؤتى به ويجلد ويخرج، ثم يبقى فترة ثم يشرب الخمر مرة ثانية، ويؤتى به ويجلد ثم يخرج ويجلد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه حد الجلد، وهو يتقطع عليه حبا له ورغبة في توبته. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام له أنت شريب خمر وأنت مدمن خمر، أنت بعيد عن رحمة الله، لا تقابلني ولا تسلم علي ولا تهديني، كلا، وإنما يعلم أن الراحمين يرحمهم الرحمن. ما دام أنا رحيم بخلقه فأقترب من رحمة الله أكثر وأكثر، هذا سبيل لمن أراد أن ينال رحمة الله، ارحم خلقه. حتى إنه جيء به مرة فجلد، ثم أخرى فجلد، ثم ثالثة فجلد، فلما كان في الثالثة أو الرابعة وهو يجلد، وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني الناس يجتمعون ويضربونه، منهم الضارب بيده، منهم الضارب بثوبه ونحو ذلك، فلما جلد في المرة الثالثة أو الرابعة وأراد أن يخرج، قال قائل من الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، لعن هذا الرجل، يعني قال الله يلعنه، هذا ما يتوب من شرب الخمر، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تلعنه، لا تلعنه، فإني والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف رحمة عليه الصلاة والسلام حتى بهؤلاء العصاة، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذا أردت رحمة الله تعالى فرحم خلقه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيما حتى بالصغار. قسم النبي عليه الصلاة والسلام يوما حللا جيء به إليه، أكسية جيء بها، فجعل يقسمها بين أصحابه، فبقيت منها خميلة قطعة قماش ولها أعلام وهي صغيرة الحجم لا تصلح إلا للأطفال، فتعلقت قلوب الصحابة بها، يعني عندهم بنات صغار ويريد أن لعله أن يأخذها، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتذكر طفلة لم تولد في بلاد العرب لا في المدينة ولا في مكة، إنما ولدت في الحبشة، اسمها أمه بنت خالد بن سعيد بن العاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين أمه بنت خالد؟ قالوا يا رسول الله هي في بيتها، طفل عمرها 5 سنوات في بيتها. قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيها هذه القطعة من القماش، كان قادرا أن يقول عليه الصلاة والسلام خذوا وصلوا لها هذه القطعة، لكن أراد من رحمته أن يلبسها هو بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ادعوها لي، فجيء بهذه الصبية وأبوها يتقطع فرحا، فجيء بهذه الصبية ووضعت الصبية بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصبية ولدت في بلاد العجم وهي تعرف لغة العجم، تعرف الصغير يخالط إذا ولد في بلاد معينة ربما يكون لغته في أهل البلد أحسن من لغة أبيه، فهي لأنها ولدت في الحبشة وتلعب مع أطفال الحبشة منذ صغرها ولا رجعت من الحبشة إلا قريبا، صارت لغتها باللغة الحبشية جيدة، فلما جاء بها وضعت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام القماش ولفه عليها، ثم جعل ينظر إلى الكساء وهو عليها ويشير إلى أعلامه إلى الخطوط اللي فيه ويقول هذا سنة يا أم خالد، يكنيها هذا سنة يا أم خالد هذا سنة، ويأشر والصبية تنظر وتفرح بهذا. هذه الرحمة بها تنال رحمة الله تعالى، وأولى الناس بالرحمة هم ألصق الناس بك، الأم والأب، الأبناء، الزوجة، الإخوة، الأخوات، أولى الناس برحمتك، الراحمون يرحمهم الرحمن، أولى الناس ما كانوا لصيقين بك. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفر وتأبى بعير لصفية بنت حيي بن أخطب، تأبى عليها فنزلت بغير لها النبي عليه الصلاة والسلام البعير، فجاءت أناخ البعير وجاءت بتركب وإذا البعير رفيع عليها وهي امرأة، فأقبل النبي، شوف الرحمة، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عند البعير ورفع لها ركبته، فوضعت رجلها على ركبة رسول الله عليه الصلاة، وضعت ركبتها، هي خجلت أن تضع رجلها إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فوضعت ركبتها على ركبة صلى الله عليه وسلم وصعدت على بعيرها، هذا وهو عليه الصلاة والسلام عنده زوجات أخريات، ومع ذلك أبى إلا أن يرحم زوجته صلى الله عليه وسلم. من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بالناس أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يعفو عن أخطائهم إذا آذوا، كان يحسن إليهم، كان في طريقة نصيحته صلى الله عليه وآله وسلم لهم رفيقا يرحمهم في النصح لينال رحمة الله. كان عليه الصلاة والسلام في الحج وكان قد أردف معه الفضل ابن العباس رضي الله عنه ابن عمه، وكان الفضل شابا عمره 19 سنة، وكان شابا وضيئا حسن الوجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أركبه معه في الخلف في الحج، والراحلة تحمل إذا لم يكن الشخص ثقيلا تحمل الرجل والرجلين، ففي أثناء مشيه عليه الصلاة والسلام أقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خثعم من الجنوب، قالت يا رسول الله إن عندي سؤالا، أرادت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيها، وكانت امرأة وضيئة فيها حسن، فجعلت هي شابة تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وعينها على الفضل هالشاب الجميل، والفضل ينظر إليها، النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رحيم يتعامل مع الناس برحمة، ولذلك قال الله تعالى عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفضل وإذا عينه متعلقة بهذه المرأة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جهة من وجه الفضل ولفه إلى الجهة الثانية، ثم أكمل الجواب. الفضل ظل ملتفتا من هناك، والمرأة تكلم: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. تسأل شوي، قام الفضل والتفت مرة ثانية، فالمرأة بدل ما كانت تنظر للنبي عليه الصلاة والسلام رجع بصرها مرة أخرى إلى الفضل، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها التقى أعينهما، فالتفت إليه وصرف وجهه حتى ذهبت المرأة. فقال العباس، عباس عبد المطلب موجود على دابته وهو فرحان أن الفضل قد ردفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ما بالك على ابن أخيك، يعني على ابن عمك، يعني لما فعلت هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا، رأيت غلاما شابا وجارية شابة، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. ثم الآن جاء وقت النصيحة. شوف، أول شيء أنكر عليه برحمة ورفق، يعلم هذا شاب وفيما نسميه نحن اليوم فترة المراهقة، فتعامل معه برحمة. فقال له: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. رواه الإمام أحمد. ولذلك يا إخواني، التعامل مع أخطاء المراهقين اليوم ينبغي أيضا أن يكون برحمة. بعض الآباء مثلا يكتشف أن ولده عنده في جواله بعض الصور السيئة مثلا، ثم يغضب ويعني وربما عاقب عقوبة قاسية، وأكاد أحلف أن هذا الأب نفسه اللي عمره الآن 50 ولا 60 سنة لو أدرك هذه الأمور ربما كان أكثر خطأ من ولده، أليس كذلك؟ ربما وقع فيه أشد مما وقع فيه الولد، لأن دعوة الشهوة والغريزة وثورانها عند هذا الولد الغلام أعظم منك أنت، فأنت لا تقسه على نفسك. تعامل معه برحمة، لا أقول اسكت على منكره، لكن تعامل معه برحمة. هذا أبو حنيفة، قالوا كان له جار يشرب الخمر، وأبو حنيفة ينصحه وهو لا يستجيب، وكان هذا الجار إذا سكر أخذ يردد قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد ثغري. أضاعوك؟ ما أن شرب خمر، ماذا يفعلون بك لو وجدوك؟ يعني وماذا يريدون بك؟ وش النفع اللي بيحصل منك وأن شرب خمر مدمن؟ فكان أبو حنيفة يتأذى بصوته، لكن ماذا يفعل؟ ففي ليلة من الليالي رجع أبو حنيفة بعد العشاء فما سمع الصوت، فسأل عنه، قالوا: الحمد لله. قال أهله: الحمد لله، قد كفانا الله شره. قال: فما خبره؟ فقالوا: قد تخاصم مع فلان وأخذوه الشرط، يعني صار مضاربة والشرطة قبضوا عليه. ما قال أبو حنيفة: الحمد لله افتكينا منه على الأقل 2 3 أيام وهو شريب خمر. كلما كنت أكثر رحمة نلت رحمة الله. فخرج أبو حنيفة إلى السجن وأقبل حتى دخل على الرجل وسأله، فقال: إن القاضي اشترط أن يأذن لي فلان اللي أنا تخاصمت معه، فذهب واستأذن من فلان فأذن، يعني ترضاه، ثم جاء وأخرج صاحبه معه في يده. فلما مشيا مع بعض إلى البيت التفت إليه أبو حنيفة وقال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ احنا أضعناك، احنا لما فقدناك ذهبنا نبحث عنك، أترانا أضعناك؟ رحمة الله تعالى بالعبد كلما كان رحيما بالناس فإن هذه الرحمة تنزل عليه، لأن الله تعالى يراك على عملك، يجعل الله الرحمة في طريقك. أحيانا أنت تعمل أعمالا تستجلب بها الرحمة دون أن تدري أن الله وفقك بسبب هذا العمل. أقبل مرة الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كريما مضيافا، إذا جاء أحد ودخل في الإسلام علم أنه جاء من بلد بعيد ويحتاج إلى مكان يبيت فيه ويتعشى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نسائه من عندها طعام يعني اللي عندها طعام بيقول الرجل تفضل معنا تعشى، كل واحدة تقول يا رسول الله والله ما عندي شيء، والثانية يا رسول الله والله ما عندنا شيء، ما عندنا عشاء. وكان طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم ينام من غير عشاء، يعني أحوال الناس ما كانوا أصحاب غنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو طلحة أنا يا رسول الله، والله ما نخيبك في ضيفك أنا. فقام هذا الرجل مع أبي طلحة، دخل أبو طلحة استأذن وتفضل يا مرحبا اجلس، ودخل على امرأته قال إن معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندك من طعام؟ قالت والله ما عندي إلا طعام الصبية، والله ما عندي إلا الأكل حق الأطفال وجائعين. قال لهيهم بشيء حتى يناموا، بعد شوي يجهز العشاء، بعد شوي ينتظر يا ولدي ها رح نام شوي حتى يناموا وهم ينتظرون. وفعلا نام الصبية. قال وقدم الطعام لنا ثم قومي كأنك تصلح السراج فأطفئيه، ثم تصنعي إنك تأكلين حتى ما يحرج الرجل، ما يقول أنا آكل لوحدي. وجاءت فعلا المرأة وضعت الطعام، قامت تصلح السراج، وبدأ الرجل يأكل، وأبو طلحة يعمل نفسه يأكل، يحرك فمه ويحرك كذا ويتحدث كأنه يأكل، حتى أتى الرجل على كل الطعام، هو الطعام قليل أصلا. فلما صلى أبو طلحة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام له لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. ولذلك أنت لو تمشي في الطريق وتجد إنسان منقطع أحيانا في شدة الشمس وتوقف وتشيله معك، قد تكون عجب الله من صنيعك فرحمك. وجدت كسرة خبز تطأها الأقدام فحملتها وأكرمت النعمة، ربما يعجب الله من صنيعك فيرحمك، وربما يكون أبواب للرزق تفتح لك بسبب هذا العمل الصالح الذي ما توقعت أنت أن يكون سببا في توفيقك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام زار رجل أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا على طريقه، جعل الله تعالى ملكا في صورة رجل. شوف رحمة الله إن لم تجري وراءها جرت وراءك. فقال هذا الملك لهذا الرجل إلى أين أنت ذاهب؟ قال إني ذاهب إلى قرية كذا وكذا. قال ما عندك فيها؟ قال أزور أخي فلان. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ الرجل هل سبق أنه أحسن إليك بشيء فأنت تذهب إليه لتكافئه على إحسانه؟ قال لا والله. قال هل لك من حاجة أنت رايح تتسلف منه مال أو عندك شغل معه؟ قال لا والله. قال إذا ما الذي ذهب بك؟ قال غير أني أحببته في الله. فقال الملك فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته. ولذلك الذي يريد أن ينال الرحمة فعلا ينبغي أن يرحم العباد وأن يتلمس جوانبها.